ثم تعيد هذه النافلة مرة أخرى، فتكون تجمع بين الأمرين، بر بوالديك وأداء ما أردت أداءه من عبادة. نعم. قال: ومنها أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها. نعم، وهذه وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عباس، والوصية للجميع: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني لا تكون مثل المشركين الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا خافوا من الغرق، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا كنت من يتقي ربه يكثر من الدعاء، يكثر من عبادة، يكثر من الأذكار، دائما متصلا بربه، فإنه لو نزل به أمر شديد أو شدة أو قصده أحد بسوء فإن الله لا يتخلى عنه، إذا قال يا رب قال لبيك عبدي. نعم. قال: وفيه آية من آيات الله أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر وعنده شيء من العلم، يقول هذا كان جبارا عنيدا وهو طفل، وقال لهذه المرأة اللهم اجعلني مثلها، علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما تهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل، فهذا في آية من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. هذا إلهام من الله عز وجل، هذا إلهام قرره الله ووضعه في نفس هذا الصبي، وفيه عبرة وموعظة ودلالة على كمال قدرة الله عز وجل أنه لا يعجزه شيء. نعم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام وثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.